هذا أحبابنا في الله هو الشريط 16 من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري رحمه الله. بل بقضاء الصلوات التي صلاها بهذا التيمم الذي ليس بمشروع. وفيها أيضا في هذه الروايات دليل على أن المتيمم إذا علق بيديه تراب فإنه ينفخ فيهما. وأما رواية التفل فالظاهر والله أعلم أنها من تصرف بعض الرواة، لأن أكثر الأحاديث فيها أنه نفخ، أو أن عمارا كان يحدث أحيانا فيقول تفل ظنا منه أن نفخ النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ريق. نعم الحميدي. شيخ إذا كان مريض في المستشفى وليس عنده من يوضعه للممرضة فهل يتيمم ولا لا؟ الممرضة عندها أحد؟ ما يجوز خلوتها به أصلا. أي. وفي هذه الحال الظاهر الله أعلم الظاهر أنها يجوز أن توضئه أو تيممها أيضا لأن هذه حاجة. شيخ قولكم في زيادة بشرط أن لا يخشى الفتنة على نفسه، لأن بالحقيقة إذا صار وحده معه يخشى من الفتنة، مع أنه لا يجوز أن تبقى معه وحدها. نعم. طيب إذا لم يتبين له فهو أبلغ في العزة مما إذا تبين له الخطأ، لأن عمارا تبين له الخطأ ومع ذلك لم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات. سليم. إذا كان الإنسان مريض خش من نفسه الشهوة، حس الشهوة من نفسه، نعم، يدعو المرضى بطلبه يرفض ولا يرفض لأن هذا محذور. لا ما أخذت. تفضل. ربما يحصل في قول عمار إشكال، هو قول عمر قال لعمر مشيت لأرى حديث هذا البيت لم أحدث، هل الشيخ ما يكون فيه كتم العلم؟ لا، هو علم، قال بما جعل الله لك من الطاعة، وليس معناه أن لا يحدث به مطلقا، لأنه حدث به وفهمه الناس وعلموه، ليس بهذا كتب، عمار يبثه في الناس. في إيش؟ الاجتهاد لا بد من أن يكون من شخص له الحق أن يجتهد، هو العام ما عنده اجتهاد يجتهد في إيش؟ لكن عمار بن ياسر وجميع الصحابة عندهم علم. نعم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه. وضوء. نعم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. الصعيد الطيب سبق لنا أن المراد بالطيب هنا الطاهر، والصعيد كل ما تصاعد على الأرض. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله أي البخاري وهو يشير إلى حديث وضوء المسلم يدل على أن التيمم يرفع الحدث، وهو كذلك. وقد دل عليه قول الله تعالى حين ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ودل عليه أيضا ما سبق جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بفتح الطاء، وهو ما يتطهر به. فالصواب أن التيمم رافع للحدث مطهر وليس مبيحا. وعلى ذلك لو تيمم للنافلة فهل يصلي به فريضة؟ نعم، على القول الصحيح يصلي به فريضة، كما لو توضأ لنافلة فإنه يصلي به فريضة. وأما من قال إنه مبيح فإنهم يقولون إذا تيمم للأدنى لم يستبح الأعلى، وإن تيمم للأعلى استباح الأدنى، فإذا تيمم للفرض صلى به النافلة، وإن تيمم للنافلة لم يصلي به الفرض، ولكن الصحيح أنه مطهر. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث، وظاهر هذا الأثر أنه لو تيمم للصلاة قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، وهذا هو القول الراجح أيضا، وأنه لا يشترط للتيمم دخول الوقت، وإنما نقول انتظر دخول الوقت لمن كان يرجو زوال عذره قبل الوقت، وأما من لا يرجو زوال عذره كإنسان مريض قد عرف من نفسه أنه لن يبرأ بين وقت الصلاة وأخرى، أو كان عارفا أنه ليس هناك ماء فيتيمم لفقد الماء، فإنه إذا تيمم قبل دخول وقت الصلاة ثم دخل وقت الصلاة فإنه لا إعادة عليه، أي لا يعيد التيمم مرة ثانية. وأما ابن عباس وهو متيمم، أما متوضئين فيما يبدو، لأنه لو أما من تيمموا وهو متيمم لم يكن في المسألة إشكال، لكن الإشكال هل يصلي المتيمم بالمتطهر بالماء؟ الجواب نعم. فإن قيل أيما أولى، المتيمم أو المتطهر بالماء؟ قلنا المتطهر بالماء أولى، إلا أن يمتاز الثاني بحسن القراءة فيكون أقرأ، فإن عموم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله يتناول المتيمم والمتوضئ. نعم آدم، هل يجوز يعني استماع القرآن بترزز بصوت الإنسان بعد التدبر؟ ترزز أي شيء؟ تمتع ولا شهوة؟ لا ما في شهوة. ها؟ التمتع يعني بعض الناس صوتهم جميل، بعض الناس ما عندهم حاجة على القراءة ولكنهم يستمعون على صوت الجميل. ينفع إن شاء الله. ليس عليكم جناح أن تبدأوا فضلا من ربك، فالحاج يحمل متاعا يتجر به لا بأس، ولعل هذا يتمتع بقراءته وبتلاوة القرآن نفسه. نعم أخذت، يلا. بعض حديث عمار ما مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، نعم، لماذا؟ لأنه بدأ باليد قبل، والواو تقتضي الترتيب. سؤال أجب. طيب انتهى، فالقرآن بدأ بالوجوه فنبدأ بالوجه، لكن بعض الأحاديث بعض الألفاظ بدأ باليد، ويقول لك فيك الوجه والكفان، ثم مسح وجهه وكفيه، كل الألفاظ أكثرها بداية الوجه. نعم. أحسن الله إليكم، المقدار الماء الذي يحل للمسلم أن يتيمم مع وجوده ما يحتاجه للطبخ والشرب والسيارة إذا احتميت، هذا لا يتيمم به، ما زاد يتوضا به. يتوضا، انت قلت يتيمم به. سبحان الله، كيف؟ نعم. وقال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاه على السبخه والتيمم بها، والسبخه في الغالب لا يكون لها غبار، وقد اجاز التيمم بها وهو الصحيح. نعم، لأن الأخ حجاج يستدلك على سبق لسان حصل منكم في جواب الشيخ سليمان، وهو في أنه لا يتيمم كيف في ماء السيارة. لا، هو يسأل يقول ما هو الماء الذي يتيمم إذا وجد؟ نقول كل ما يحتاجه للطبخ والشرب وماء السيارة وما أشبه ذلك.

فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. الله سبحان الله. هذا الحديث طويل لكن فيه آيات. إيش؟ تكملة؟ يعني عندي باب إذا خاف الجنوب على نفسه. وقال أبو عبد الله: فبع خرج من دين إلى غير. وقال أبو العالية: الصابئين، وفي نسخة الصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. أنا عندي مكتوب لما ذكر الذي ذكرتم في الحاشية قال: من الفتح، ولكن من الفتح منقول عن المؤلف، قال أبو عبد الله. انتهى. ها؟ هذا الأول. اي نعم. إن كان الحديث يتقطع. نعم. أقول إن كان الحديث يتقطع يرجى إلى غدا. إيه أنا أقول إن هذا الحديث طويل ولو دن قطع. طيب اسأل. جاءكم رزق ما حسبته له. شيخ بارك الله فيك، الأشرطة العلمية هذه ستشرق وستغرق. في جوابكم على الشيخ سليمان قلتم أن الماء الذي يزيد على إذا زاد على الأكل والطعام والشراب والسيارة يتيمم به، وهذا سفك الإنسان، والأصل يتوضأ به، يعني ما زاد على هذه الثلاثة يتوضأ به. يتيمم بارك الله فيك. إذا زاد الماء على هذا يتيمم. هو قال: ما هو الماء، ما هو ضابط الماء الذي يتيمم معه؟ فقلنا له: ما يحتاجه هو ضابط الماء، مثل الأكل الشرب والسيارة، فهذا يتيمم معه. قلتم: وما زاد يتيمم به. هكذا قلتم: وما زاد عن حاجته يتيمم به. لو يشيخ الأخ موسى إيه ما زاد يتوضأ به. يتوضأ به، أنت قلت يتيمم به. سبحان الله. يرجع له. شوف يا موسى، إذا كان كذلك فيعدل. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت فيبص عليك وعليك الوضوء. إيش؟ إذا أعجلت فيبص عليك وعليك الوضوء. نعم. هل لبس الثوب الشهوة ينقل الوضوء؟ إذا أعجلت يعني الإنزال. نعم. فيبص عليك وعليك الوضوء. إي معلوم. لا ينزل. طب لماذا انقطع الوضوء؟ أولج. لا جامع لكنه ما أنزل، وهذا الحكم نسخ الآن. لكن غريب نعم. أنه جاء ورأسه يقطر. نعم. لكن غريب أنه خرج ورأسه يقطر. أي. مع أنه ما في وصل. نعم. مع أنه ما في وصل. مع أنه إيش؟ مع أنه لا يجب الوصل، إنما يجب الوضوء. ما نتعرف يعني. ربما أنه اغتسل ظنا منه لذلك أو أنه احتياطا. نعم. كيف يعني؟ إذا خشي شخص أن يخرج وقت الصلاة. نعم. فهو جنوب. نعم. يعني لم يستيقظ له إيش؟ استيقظ في آخر الوقت. وخاف أن يخرج الوقت وهو جنوب. طيب نقول في هذا الحال يغتسل. نعم. وذلك لأن النائم وقت الصلاة في حقه هو وقت استيقاظه، فيغتسل ويصلي. لمن الماء؟ ليس لها يعني لهما جميعا لهما جميعا أو وجدوا مثلا في مجمع ماء مطر هنا. المتوضي هو مقدم لأن المتوضي إذا توضأ به حصلت له طهارة كاملة ومن عليه الجنابة لا تصل له طهارة كاملة. نعم عبيد الله. نعم كيف؟ يعني أنا أقول أن الماء مستعمل طهو نعم يتوضا هذا ويأخذ الثاني ما عنده عنده مد من الماء مد من الماء يعني ما يمكن يمسكه لا ما يمكن إذا أمكن يعني يجوز له ذلك إذا أمكن يغتسل أولا لأن عشان يكون المتوضي ما هو محتاج كثير. نعم ما دليلنا؟ نعم أولا هذه العبارة عبارة سيئة لا تقال من تلميذ لمعلمه فتب إلى الله منها ثم من تاب الله عليه. مثل هذه تقول يعني إن شاء الله نعلمكم الأدب والعلم إن شاء الله. مثل هذه تقول ما هو الدليل على كذا وكذا أما ما دليلك وكأنك قمت مناظر لشيخك هذا ما هو مناسب. لكن نحن نرى أنه لا يشترط الغبار الصحيح أن الغبار ليس بشرط. نعم نعم الذي يظهر لي أن القول بالترتيب والموالاة أنه واجب هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. والمذهب أن هذا مبني على الطهارة الأصلية فإن كان تيمما عن وضوء ففيه الترتيب وإن كان عن غسل فليس فيه الترتيب. والله أعلم. نعم شيخ حديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ما رواه البخاري إيه وعدت إني أطالع ولا رواه ما رواه. العجيب إن شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أحيانا يعللون ما انفرد به مسلم. فالحديث اللي مرنا في الإناث والإذكار قال ابن القيم في تحفة الوجود إن الحديث انفرد به مسلم دون البخاري. وهذه العلة ما رأيت أحد من المحدثين علل بها لأن البخاري صحيح وصحيح وإن كان من تقد عليه أكثر من تقد على لأن مسلما صحيح وصحيح وإن كان من تقد عليه أكثر ممن تقد على البخاري. نعم ما تعني بانفراد مسلم أجل هذه زيادة العلم هذه زيادة يدل هذا على فقه البخاري شيخ. نعم على فقه البخاري في هذه المسائل ما في شك ان البخاري افقه من مسلم لان تبويبه للاحاديث واحيانا تجد الترجمه لا تستطيع ان تستخرجها من الحديث الا بتعب مما يدل على دقه فهمه رحمه الله. وان كان احيانا يترجم يشير إلى حديث آخر ليس على شرط. قرأنا الحديث يا شيخ. نعم قرأناه. كيف الحديث الطويل أي حديث عمران. نعم يقول حديث عمران: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وإنا أسقينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، ولا يعرف هذا إلا من جرب إذا كانوا يمشون في أول الليل مع التعب ومع رواحلهم، ثم انتهوا إلى منامهم. هذه الوقعة كما قال رضي الله عنه هي أحسن ما يكون للمسافر وألذ ما يكون، لأنها تأتي بعد تعب وتأتي في آخر الليل، ولا سيما إن كان في الصيف وآخر الليل أبرد من أوله، ويجد فيها راحة عظيمة. يقول: فما أيقظنا إلا حر الشمس. في هذا دليل على أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لا بأس به، لأنه نسب إيقاظهم إلى حر الشمس، مع أن الذي أوقظهم حقيقة هو الله عز وجل، وكان أول من سيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء ولكن عوف الناس، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، وهذا من كمال أدبهم رضي الله عنهم. وقولهم لا ندري ما يحدث له، لأنه ربما يكون يرى رؤيا لم تنتهي بعد، كما رأى ربه في المنام وسألهم فيما يختصم الملأ الأعلى، فلذلك كان من أدبهم أن لا يوقظوا. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جنيدا يعني قويا شديدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يذهب يوقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نقول إن هذه من الحيل الجائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها، أو نقول إن هذه من الحيل المحرمة لكن قد علم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك؟ نشوف. يعني لو قال لك قائل: أنا سأنام ولكن لا توقظني إلا الساعة العاشرة، فلما صارت التاسعة الساعة التاسعة قام هذا الرجل يرفع صوته بحذاء الإبل الساعة التاسعة رفعا عظيما أشد مما لو وقف عليه وقال قم، هل يكون هذا مخالفا أو لا؟ مخالف. إذا كان ما أيقظتك، أنا حدوت الإبل، فيقال هو استيقظ بصوتك، لكن لعل الاحتمال الثاني أقرب، أن عمر رضي الله عنه رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك وتأدب أن لا يوقظه مباشرة. نعم. وفي أيضا من الفوائد: وكان يقول فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم وهو خروج الوقت قبل أن يصلوا، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. الكلام اللين الذي يدل على يسر الشريعة وعلى تيسير من بعث بهذه الشريعة صلى الله عليه وسلم، قال: لا ضير، يعني ما في ضرر، لأن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري، والنائم متى وقت الصلاة في حقه؟ إذا استيقظ. لكنه أمر بالارتحال، لأن هذا المكان حضرهم الشيطان فيه، فناموا به عن صلاة الفجر فارتحل نعم. فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الهم والغم عن الناس بقدر المستطاع، وأنه إذا نام عن صلاة الفجر في مكان فينبغي أن يصلي في غيره، لأن المكان الأول حضره فيه الشيطان. و ومن فوائد هذا الحديث أن من فعل شيئا اجتهادا فإنه لا يعنف، لكن يسأل. في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصلي مع القوم، قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ ولم يوبخ، لأنه قد يكون له مانع شرعي، وقد حصل حيث ظن هذا الرجل أن الإنسان إذا كان عليه جنابة فإنه لا يتيمم، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وكأن الرجل يعرف التيمم، ولهذا لم يقل له فاضرب بيديك، ونعم لم يقل فامسح بوجهك ويديك، لأنه يعرف، لكن ظن أن الجنوب لا يتيمم. يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما شكى الناس إليه العطش علي بن أبي طالب ورجلا من أصحابه، وقال: اذهبا فابتغي الماء. في هذا من الفوائد أنه لا بأس أن يكلف أمير السفرة، يعني المسافرين، أن يكلف من يقوم بطلب الماء، وكذلك بطلب الحطب، وكذلك بطلب العشب إذا كان معهم إبل وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أنهما تلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، وكانت قد استقت الماء لأهلها. يقول: فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف، يعني لها يوم 24 ساعة، ونفرهم خلوف، يعني أين؟ يعني متخلفين، أو كلمة النحو، يحتاجون إلى الماء. يقول: فقال لها: انطلقي إذن، يعني إذا كان بيننا وبين الماء يوم وليلة انطلقي، لأن الصحابة مع الرسول قريبون. انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثقة بين الناس في الأول، أولا هي لم تمتنع، لكن أرادت أن تعرف الاتجاه إلى أن، وهي واثقة أنهما صادقان. قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابع؟ قال: هو الذي تعني، ولم يقول الذي يقال له الصابع، يعني هما لا يقران بذلك، لكن هي تعني هذا الرجل الذي يقال له الصابع. انطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، أي قالوا: انزلي. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين نسخة، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي، ونودي في الناس. تعريف العزالي عندكم؟ تم حزلاء، وهي ثم المزادة الأسفل الذي يخرج منه الماء بكثرة. ونعم، أطلق العزال ونوجه في الناس، يعني الأفواه من الأسفل، الأفواه من أعلى أوكاه، والأفواه من الأسفل أطلقها، فجاءت تصب بكثرة، فنوجه في الناس، فاستقوا، وسقى من شاء، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال إن عليه جنابة، أعطاه إناء من ماء، فقال: اذهب فأفرقه عليك، ولم يبين له كيفية الغسل، قال: أفرقه عليك. فدل ذلك على أن الكيفية التي جاءت بها السنة على سبيل الاستحباب. ولولا هذا الحديث لكانت على سبيل الوجوب، لأنها بيان للمجمل، والمجمل في قوله فاطهروا واجب، وبيان الواجب واجب. لكن هذا الحديث يدل على أن صفة الغسل ليست بواجبة بل مستحبة. نعم. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. نعم. يقول تنظر إلى ما يفعل بمائها، قال ويم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. الله أكبر. يعني أن هذا الماء الذي صب منها كثيرا واستقى الناس ورووا وبقي فضلة لمن أراد أن يغتسل لم ينقص في رأي العين من هذا شيئا، بل في الحقيقة لم ينقص شيئا. وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال نعم، فقال اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة. هذا الذي عندهم، عجوة يعني تمر، دقيقة دقيق، إما دقيق بر أو دقيق سويق شعير، وسويقة، سويقة هو الحب المحموس سواء من البر أو من الشعير. حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب، جعلوها أي هذه الأطعمة في ثوب وفي نسخة، فجعلوه أي الطعام، وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. والمراد بالثوب هنا القطعة من الخراق، وهذه تمر بنا كثيرا، ثوب ثوب يعني قطعة من القماش، وهي عندنا باللغة العامية القميص، وليس كذلك. يقول فقال لها إيش؟ نعم، قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا، يعني ما نقصنا شيئا من مائك ولكن الله هو الذي أسقانا. فإن قال قائل إذا كان الله هو الذي أسقاهم فما حاجتهم إلى الماء؟ قلنا لتظهر آية معينة في هذا الماء، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على أن يسأل الله المطر تمطر، لكن ليعرف الناس آية في هذا الشيء المعين. نعم. أتت إلى أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب. ما هو العجب؟ شاهد ما رأت من صنيع المسلمين في مائها. قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، تعني السماء والأرض، إن أسحر الناس، لأنها رأت بعينها أن الماء يتصبب من السطيحتين ولم ينقص. كل إنسان لا يعرف آيات الله يظن أنها أن ذلك سحر، صحيح؟ نعم. يقول أو إنه لرسول الله، أي الاحتمالين هو؟ الثاني بلا شك. نعم. أو إنه لرسول الله، نعم فاهم فاهم، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرمة، يعني الجهة التي هي فيها، نعم لا من الصرمة، الصرمة القبيلة التي هي منه. قال فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا الإسلام. سبحان الله، كل شيء له سبب، يعني كون المسلمين انتفعوا من مائها حصل لها فائدتان، الأولى أن الصحابة يتجنبون صرمها، والثانية أنه كان ذلك سببا في هدايتها وهداية قومها. وفي هذا دليل على أنه قد تكون الداعية للإسلام امرأة تدعو قومها، فقد دعتهم وأسلموا، وهذا من بركة ما حصل لها. نعم. خالد، شيخ لماذا لا نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له صفة الغسل وكان يعلمها، كما أنه لم يبين له صفة الكلام وكان يعلمها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للصحابي نعم لأنه كان يعلمها كما أنه كان يعلم التيمم. نعم. ما ندري، لأن الرسول قال أفرغه إفراغ، أفرغه على نفسي. لو قال اغتسل بك كان ربما يقال، لكن لما قال أفرغه دل على أن إفراغه مطلقا يحصل به المقصود. هذا الهدية محمد، خذه. نعم عبد الله. هل يؤخذ هدي الشيخ من استعمال حاجة الغيب من ضرب؟ ايش؟ استعمال حاجة الغيب اذا لم حاجة؟ حاجة ايش؟ استعمال شيء الذي للغيب. للغيب، نعم. اذا لم يضرب به؟ نعم. نعم، قد يفهم من هذا الحديث انه يجوز ان ياخذ الانسان ما يحتاج اليه او يضطر اليه من الطعام والشراب سواء رضي صاحبه ام لم يرضى، لكن هذا الحديث في الواقع رضيت المرأة بذلك، حتى أنهما بينا لها أنهما يدعوانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقت. لكن قد يؤخذ من جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا علم رضا الموكل، لأن هذه المرأة ذهبت تستقي لقومها فهي بمنزلة الوكيل لهم، ومع ذلك تصرفت هذا التصرف وأجيزت. نعم جمال. شيخ الحديث أنه أن المرأة قالت له، قالت لهما، قالت الذي يقال له الصابر قال هو الذي تعنيه. نعم. ما لم ينكر عليه حين أولا هي تحكي الذي يقال له الصابر، وحاكي الكفر ليس بكافر. وثانيا إنهما يعرفان أنها هي من جملة العرب الذين يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن دين قومه فهو صادق. الشيخ في الحديث يشتكى إليه الناس من العطش. نعم. لو قال قائل أنهم قدموا الوضوء بالماء مع هذا الباب ربما لا يكفيهم إلا. كيف؟ لو قال قائل. نعم. ربما قدموا الماء للوضوء مع أنه هذا الماء ربما لا يكفيهم إلا للشرب، وكذلك قول الرجل ولا ماء. طيب. هذا يدل على أن ماء الشرب مقدم على ماء الوضوء، وهو كذلك إذا لم يكن مع الإنسان إلا ماء يكفيه لوضوء لعطشه ويكفيه لطبخه فإن له أن يتيمم. كيف؟ طيب ليس يقول العطش بدأوا بها أولا، يعني كان ماء قليل. هنا كذلك الرجل قال ولا ماء. طيب ولا ما أغتسل به، وهؤلاء أيضا ليس معهم ما يتوضعون به لأنهم محتاجون للشرب. ما فهمت وجه الإشكال. يقول عندي. أنهم توضعوا وتركوا. نعم. ما يحتاجونه للشرب، ما لم توضعوا منه وين لم يراعوا ذلك. توضعوا وين؟ ما أدري. عندما قالوا فاشتكى إليه الناس من العطش دليلنا كان ما قليلا، ولكن بدأوا بالوضوء قبل ولم يحتفظوا به للشرب. طيب اشتكوا من العطش، إذا صار ما عندهم ماء يرويهم فليس عندهم ما يتوضؤون به من باب أولى. وفي الحديث اسقوا واستقوا. ها؟ وفي الحديث اسقوا واستقوا. لا نقول اشتكى إليه الناس من العطش. أي. نقول هم عطشان ما عندهم ماء. واللي ما عندهم ماء للوضوء ليس عندهم ما عندهم ماء للشرب ليس عندهم ماء للوضوء. أربعة الشيخ إذا خرج. نعم سم. أربعة يقول. نعم. الشيخ هذا الحديث. عشرة. لا حول ولا قوة. طيب. إذا خرج وقت الصلاة لعذر. متى ممكن يصلي؟ هل ممكن أخر الصلاة؟ لا لا. هل وقتها مضيق أم موسع؟ مضيق. نعم. إينا يؤخذ منه جواز استعمال آلية الكفار إذا لم يعلم عنها. والمزادة تعرف أنها في الغالب من ذبح المشركين، ويؤخذ منه فائدة أخرى وهي طهارة الجلد بالدباغ. وجهه أنهم توضأوا من هذا الماء الذي حمل بمزادتين أو سطيحتين. نعم أطمر بقى أطمر. نعم إيش إيش لا لا لا ما ما يخاف حميدي تكبير عمر بن الخطاب ما يحمل على انه في اذان ايش تكبير عمر بن الخطاب ما يحمل على انه يأذن لا لا لا يقول ما زال يكبر اربعه اربعه يعني حتى طلعت الشمس. طيب هنا نقول الافضل ان تصلي في الغرفه الاخرى. هنا لماذا طيب هل امره بعد أقول هذا غلط. ستة أشياء. نعم. إطلاق العرب لقب صالح النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوافق تحريفها اللغة العربية. إنها صابرون وفي نسخة صابرون تلقى من أهل الكتاب يقعون إيه لكن العرب يطلقونها على كل من خالف دين قومه فهو صابر. كل من خالف دين قومه فهو صابر. نعم. أي نعم. الثوب المراد به القطعة من القماش. نعم. هذا مطلقا أم فقط هنا؟ لا لا في كثير ما يطلق ثوب. مثلا لما قال كفن الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب. موسى عليه السلام لما قال الثوب يا حجر. نعم. مقصود قطعة من القماش؟ يحتمل أنه ثوب إزار يكون قطعة من القماش أو ثوب أو قميص مخيط. وأنا قصدي بهذا أن يبين أن العرف عندنا أن الثوب هو القميص. لا يمكن يفهم أحد من الثوب إلا القميص فقط. هل يجوز الإحسان إلى الكافر إذا قدم إلينا صنيعة؟ إيه نعم. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا دليل هذا الحديث الذي معنا دليل على ذلك. ولذلك سنكلفك بأن تسوق لنا غدا إن شاء الله تأتي بها غدا جميع الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بشرط أن لا تراجع فتح الباري ولا شروح أخرى من عندك أولا فإذا خلص اللي عندك لك أن تراجع. أي محمد أي طيب لك إلى الليلة القادمة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض. ما عندنا كتاب التيمم، أو قال في كتاب التيمم؟ نعم، أنت قلت قال في كتاب التيمم ولا قال كتاب التيمم؟ ما أذكر ما قلت، لكن قال في كتاب التيمم. إيه؟ قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم من صحيحه: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة. هذه ثلاث أشياء: إذا خاف المرض فإنه يتيمم، إذا خاف الموت من باب أولى يتيمم، إذا خاف العطش يتيمم. فإذا كان ليس معه إلا ماء قليل يحتاجه للشرب فإنه يتيمم، أو كان معه ماء قليل تحتاجه السيارة فإنه يتيمم، أو كان معه ماء ولو كثيرا لكن يخشى من المرض فإنه يتيمم، أو يخشى من الموت فإنه يتيمم. طيب، فإن كان يخشى امتداد المرض، والآن مريض ويخشى إن استعمل الماء أن يمتد المرض، فإنه يتيمم، لأنه إذا كان يتيمم خشية ابتداء المرض فإن استمرار المرض كابتدائه، لأنه إذا قدر أنه يبرى بأسبوع ثم امتد إلى أسبوع آخر صار هذا الامتداد كالابتداء. طيب، إذا خاف الزكام، إذا خاف الزكام يتيمم؟ زكام، نعم. البخاري ما قال المرض الشديد، قال المرض. والزكام يا إخواني وإن كان العوام يسمونه عل ترخوم فهو شاق، يعني أحيانا يكون الإنسان تضيق عليه الدنيا. صحيح أن بعض الناس زكامه خفيف ولا يتأثر ذاك التأثر، لكن في بعض الزكام يكون جافا، والزكام الجاف هذا متعب، يتعب الصدر، يتعب الرأس، وربما يضيق النفس. لكن الزكام الذي ليس جافا يعني السائل هذا أهون، ومع ذلك فإنه يتعب. ثم إن من قدرة الله عز وجل أن الزكام ليس له دواء، إن حارشته بدواء فإنه يزيد عليه. لكن قال بعض الناس دواء الزكام اللثام، دواء الزكام اللثام. ما هو اللثام؟ أن يغطي الإنسان فما هو أنفع. وهذا صحيح إنه يخفف، لأنه لا يدخل المنخرين شيء من الماء من الهواء. على كل حال، إذا خاف المرض فإنه لا يتيمم، لأن الأمر واسع والحمد لله. نعم، قول ويذكر. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. عندنا فذكر، وفي نسخة فذكر ذلك، عندك فذكر؟ ناظر اللي عندك، ناظر تأكد. فذكر، لأن عندنا فذكر وفيها نسخة فذكر ونسخة فذكر ذلك، والصواب أنه ذكر ذلك. ذكر ذلك، لا حتى نسخة. وش عندك الأثر تكلم عليه هنا؟ كيف ذكره بالتمريض؟ ما معي شرح. باب قوله: باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض. لا، ويذكر. طيب، قوله: ويذكر أن عمرو بن العاص، هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي. فأهلك ولا فأهلك؟ فأهلك هي فأهلك ولا فأهلك؟ ظهر فأهلك. فأهلك من؟ فأهلك أنا، لأن هذه فعل مضارع من فعل ماضي. أهلك فعل ماضي، وأما أهلك فهي فعل مضارع. فأهلك وأنا. فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ورواياه أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص. وقال في القصة: فغسل مغابنه وتوضأ ولم يقل تيمم. وقال فيه: لو اغتسلت مت أو مت. وذكر أبو داود هذه أو شك ولا تنوين الله الله نعم أنا ذكرت قول الله عز وجل ولا إن قلت ولا إن المهم هل أنت شاك أو منوع؟ والله أنا شاك وأرجع لا يصلح تنويع. ولئن متم ولئن متم، لأنه إما من مات يموت أو من مات يميت. نعم. وقال فيه: لو اغتسلت مت. وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها: فتيمم. انتهى. ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم. والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي، لكن علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره. وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب، وليس كذلك، وإنما تلاها بعد أن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في المغازي. ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية. وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي. وقال النووي وهو متعين قوله: فلم يعنف، حذف المفعول للعلم به، أي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز. ووقع في رواية الكشميهني: فلم يعنف، بزيادة هاء الضمير. وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: إن ظاهر السياق يوهم أنه تلا الآية، وإنما تلاها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علل ذلك أنه لا يتلو القرآن وهو جنب. فيقال: إذا كان تيممه يبيح له الصلاة وفيها قرآن، فتلاوة القرآن في خارج الصلاة من باب أولى. فالصواب أنه إذا تيمم جاز، إذا تيمم الجنب مع وجود شرطه فإنه يجوز له أن يفعل ما يفعله المغتسل. ولكن إذا وجد الماء فهل يلزمه أن يغتسل حتى ولو قلنا برفع الحدث؟ نعم، حتى ولو قلنا برفع الحدث فإنه يلزمه بالنص والإجماع. أما النص فقد سبق قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا أفرغه على نفسك. وأما الإجماع فنقله غير واحد من العلماء. وكنت أظن أنه إذا قلنا بأن التيمم يرفع الحدث فإنه لا يلزمه أن يغتسل إذا وجد الماء، لكن لما جاء النص وحكي الإجماع على ذلك صار يرفع الحدث حتى يرتفع مبيحه وهو عدم الماء. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لما يحتاجه الإنسان للقهوة والشاهي والأكل من الماء، هل يدخل فيما يبقيه للشرب؟ والله ظاهر داخل، لأن هذه من مكملات النفقة، ظاهر يدخل في هذا. وبعض الناس يكون متعلقا بالقهوة والشاهي إذا لم يشرب شهوة، قصد شاهي ولا قهوة فإنه يعني يتأثر، يأتيه الصداع، وبعضهم يقول يضعف بصره. نعم يجب استعماله. نعم يجب استعماله. نعم. هل هذا الكلام يؤيد أن التيمم مبيح في السيارات؟ صحيح. لا. التيمم مطهر بنص القرآن. قال الله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم. وهذا صريح. فهو مطهر، لكن شرط ذلك أن يوجد المبيح. وفي الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عبد الله، ذكرت أن من الأدلة على وجوب الاغتسال الحديث الذي مر بنا البارحة. نعم. وأنا أسمع بعضهم أيضا يذكر روايات أخرى يقول في آخرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه. لا، هذا حديث آخر. قال لا، هذا أخرجه أهل السنن: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال طهوره، وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. شيخ، قلنا في الصيام وضع الجانب هذا علي. لا لا يعيده، هذا وردت به السنة. حصلت هذه على رجلين، فأحدهما لما وجد الماء استعمله وقضى وأعاد الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: للذي أعاد لك الأجر مرتين. وقال للثاني: أصبت السنة. ثم القاعدة عندنا أن من فعل عبادة على الوجه الذي أمر فإنه لازمه إعادتها، وإلا لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين. أربعة. طيب، حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال. قد يشكل عليكم حدثنا محمد هو غندر، لماذا لم يقل من الأصل حدثنا غندر؟ أي الشراف، هذا قول غندر من البخاري نفسه. أي يعني الذين ساقوا الحديث بالرواية قال: حدثنا محمد، وكأن هذا الراوي له شيخان اسمهما محمد، فأراد البخاري أن يبين أنه غندر، فيكون هذا من قول البخاري. نعم. حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نعم. هذا فيه بيان أن سلف هذه الأمة يتناقشون في المسائل الفقهية والعلمية ولا يكون في قلب أحدهم على الآخر شيء. ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الذي لا يجد الماء إذا أجنب فإنه لا يصلي حتى يجد الماء ويغتسل ويقضي الصلوات الفائتة، وهذه مشكلة. قد يبقى 10 أيام أو 20 يوما أو شهرا لم يجد الماء وعليه جنابة، يقول: لا أصلي. لكن هذا رأيه رضي الله عنه، وهو رأي لعلة، خاف أن الإنسان إذا أحس ببرد ولو يسيرا وهو عليه جنابة قال: أتيمم. قال أبو موسى: كيف تصنع بقول عمار حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك؟ قال: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك. هذه حجة ما هي صحيحة. وإذا لم يقنع عمر بهذا نعارض به السنة أبدا. ولذلك لما قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت أن لا أحدث به فعلت، قال: لا حدث، نوليك ما توليت. طيب، ثم نقله إلى شيء لا يستطيع دفعه، وهذه من أدب المناظرة، أنك عند المناظرة إذا خفت أن تأتي بدليل يكون في مناقشة، نعم، فاعدل عنه وأتي بدليل لا ليس فيه إشكال. لأن هنا لو شاء أبو موسى لقال: وإذا لم يقنع عمر، هل نرد قول الرسول لعدم قناعة عمر؟ وهي حجة صحيحة، لكن يبدو لي والعلم عند الله أنه احتراما لمقام عمر لم يقل هكذا، وعدل إلى آية إلى الآية. قال الله تعالى: قال أبو موسى: فدعنا من قول عمار. شوف، ولم يقل دعنا من قول عمر، قال: دعنا من قول عمار. وعمار ماذا قال؟ قال بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر إذا قلنا أنه لم يقتنع، لكنه احتراما لعمر وهيبة له رضي الله عنه قالوا هذا. كيف تصنع بهذه الآية وهي قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمس من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا صريح في أن الجنوب يتيمم. فما درى عبد الله ما يقول، ما استطاع أن يجيب، لكنه بيّن رضي الله عنه أنه منع من ذلك خوفا من أن يكون ذريعة للتهاون. فقال: إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فصار منع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عن دليل، لكن خوفا من أن يكون ذريعة للتهاون. ونحن قلنا قبل قليل ينبغي للإنسان في باب المناظرة أن يأتي بالدليل الذي لا يحتمل المجادلة لئلا تطول المسألة. يدل على هذا قصة الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وهذا متفق عليه. فقال الرجل: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. هل قال ذلك يعني مجاراة لإبراهيم، يعني إذا كان ربك يحيي وأميت فأنا أحيي وأميت، أو قال ذلك إشارة إلى أنه يؤتى إليه بالرجل المستحق للقتل فيرفعه عنه، ويؤتى إليه بالرجل بريئا فيقتله؟ الثاني هو الذي عليه جمهور العلماء. هذا يمكن في مناقشة، فيقول إبراهيم: أنت لم تمت وإنما فعلت السبب، وأنت لم تحي الثاني وإنما أبقيت حياة كائنة فيه. يمكن أقول هكذا، لكن هذا فيه تطويل. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتم بها من المغرب، يعني دعنا من الإحياء والإماتة. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إيش الجواب؟ فبهت الذي كفر ما استطاع. فأقول ينبغي لكم في المناظرة في العقيدة أو في المسائل الفقهية، إذا رأيتم المجادل يريد أن يقحمكم في أمر ليطول عليكم المناقشة، فاضربوه بشيء لا يتمكن من المجادلة فيه، أسرع للطريق وأقطع للحجة. نعم جاء أخواني شلون ما يسأل لناس قليل. أنا ما سألت. طيب أنا كذلك ما سألت. ايش الا نعم فيتيمم عنه هي. نعم شيخ بارك الله فيك، نفهم من قصه مع عمر بن الخطاب ان لولي الامر ان يمنع العالم من تحقيق، ولكن لو تعارض يعني العالم كان في قريه جاهله ولا يعرفون دينه. بالله فيش بارك الله فيك، هذا إذا وجد وال كعمر، لكن يوجد وال طاغي يكره الشرع يكره الإسلام، يقول إياكم أن تقودوا ربنا الله، نطيعه. أنا أسأل إلى لأن بارك الله فيك ليس الوراث كلهم سواء، ولهذا عمر رضي الله عنه منعه ورعه أن يمنعه، قال لا حدث نوليك ما توليت. هل مثل أن ولي الأمر إذا منعنا أن نتكلم بشيء من أمور الدين لا يمت إلى السياسة بصلة، ولا يقتضي إفساد عقول الناس وقلوب الناس على الولاة، مسألة دينية بحتة. هل مثل إذا قلنا لك أيها السلطان إذا منعتنا فإننا نمتثل، هل يمكن أن يقول كما قال عمر؟ نعم؟ لا، لا ما على كل حال، ليس على كل حال. ولهذا سئل الإمام أحمد عن مسألة قريبة من هذا، سأله سائل وقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال لا تفعل، إذا كان رغبة فيها لا تفعل. قال ما تقول في قول عمر حين أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها؟ قال له كلمة قطعت الظهر. مش قال له؟ قال وهل أبوك عمر؟ عمر رضي الله عنه لا يمكن يقول لابنه طلق زوجتك إلا لسبب شرعي. أبوك ربما أن الزوجة عانته في مسألة بسيطة، قال هات الفطور، قال ما بعد خلص، قال يا الله وطلقها. يمكن بعض الناس أحمق، هل يطلقها في هذه الحال؟ لا يطلقها. نعم. من أين يؤخذ من الحديث أن بعض المسلمين مقتنع بكلامه؟ مقتنع، لكن عجز أن يجيب. عجز أن يجيب. شيخ الصيام قلنا أن الزكام لا يبيح الفطر مع أنه مرض. نعم. الزوجة قال فمن كان منكم مريضا. نعم. وقلنا في التيمم أنه الله تعالى قبل قليل أنه يتيمم. نعم. فكيف الجمع؟ الجمع بينهما سهل، لأن نعلم أن المقصود بالمرض الذي يبيح الفطر أنه الذي يشق عليه به الصوم، فإذا كان يشق عليه به الصوم ولو زكاما يقول أفطر. العلة هذه من المأخوذة؟ العلة لأن الأصل في الواجبات الوجوب وتسقط بالعكس، هذا الأصل. إذا الزكام في تفصيل، إذا كان في مشقة يفطر، يعني بالنسبة للصوم. نعم. وإذا إذا كان يشق عليه أن يصوم مع الزكام يفطر، ما في إشكال. شيخ

إذا لعله أراد أن التيمم عن الوضوء، فهم عمار أن التيمم عن الوضوء فقط. في وفي سورة النساء، اقرأ سورة الآية في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا آية النساء يا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فت... لا لا ما فيها وإن كنت جنوبا في سورة في سورة النساء ما فيها وإن كنت جنوبا يا سبحان الله من ما المصحف خلاص وقف يا عبد الله لا لا لا لا تهذب جزاك الله خير ما في جنوب في سورة النساء ما فيها ذكر جنوب ما فيه اي هذا حتى تغتسل وحتى يتيمموا في سورة المائدة وان كنتم جنبا لكن هل هو يعني هذه او ان عمار لم يكن في قلبه تلك الساعة الا آيات النساء نعم اسال يا شيخ طيب احسن الله اليك مر علينا يا شيخ في قصة النبي عليه الصلاة والسلام في نومه عن صلاة الفجر بأنهم قالوا إنه لم يكن يوقظ بل كان هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه نعم أقول هل رأيتم الشيخ أحد عد هذا في خصائصه صلى الله عليه وسلم لا هذا مو من خصائص هذا من متعلق بالصحابة من آدابهم من آدابهم معه ولهذا كان بعض الناس مع أبيه أو مع إنسان عزيز عليه لا يوقظ إلا لشيء واجب باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا ما عندي باب هنا عندكم سبحان الله ها أي طيب شيخ الشيخ قال كذا للأكثر بلا ترجمة طيب إذا اللي عندنا أصح هي قول أكثر مع أن صاحب النسخة هذه الشيخ يقول أنه مطابقها على 15 نسخة يعني والله والله هذا معتنى به بتقييمه نعم باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك هذا سبق بطوله في صحيح البخاري وقوله يا فلان هل هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيؤخذ منه أن الرجل إذا خاطب من لا يعرف يقول يا فلان أو إن هذا من تصرف الرواة سترا على الرجل نعم الثاني إذا تيقن أنه الثاني وإلا فهو الأول ونحن نريد هل إذا جهلت إنسانا تناديه فتقول يا فلان أو تقول يا عبد الله أو تقول يا هذا أو تقول يا ولد أو يا أخي أو تقول يا أخي أو يا رفيق أو يا صديق نعم ماذا تقول نعم الأمر واسع لكن الظاهر يا أخي طيب نعم صحيح في احتمال ألا يكون مسلم هو في الآدمية أما إذا ثبت أن هذا من قول الرسول يا فلان فهو واضح ابن حجر ما يا فلان نعم ابن حجر ما يتكلم عليها ما ادري والله لكن سبقتي كيف معروف الرجل معتزل. أقول هو معتزل يا فلان ما له معنى إذا كان ما يدرى منه إذا كان يعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب. طيب في قوله علماء دليل على مسألة نحوية، يلا عبد الله. إيه حذف خبره. قال ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني هو كثير حذف الخبر في لا النافية الجنس كثير. نعم. ما قرأ الحديث الذي مر؟ والله كما أنت ما شاء الله يعني كل حديث تسأل فيه. هل توافقون كمال على هذا؟ نعم. ها؟ أين؟ طيب اسأل يا عبد الله. أنا؟ إيه؟ مثل كثير الإشكالات. هات واحد. واحد أنه يأخذ من كل سلطان الحديث الذي علقه مسلم أن مسح القرآن النصف لا يجوز إن كان غير مفروض، لأنه في السلام يعني تيمم لذكر الله القرآن من بدر. نعم. ألا يأخذ من هذا الحديث؟ هو معلوم، ما في شك إن التيمم للذكر او للطهر للذكر امر مشروع، لكن بس هل هو واجب ام لا؟ احنا ذكرنا هذا انه واجب مس القران لا بد ان تمسه على طهاره، لكن الاشكال لما قالوا له الا تتوضا حين اكل الطعام، قال علل بانه لا يتوضا لانه لا يريد الصلاه. كيف؟ اين قصدي انه يقول انا هل انا اريد ان اصلي حتى اتوضا، يعني ما يتوضا وجوبا الا للصلاه، وشرحنا هذا تبيناه، لكن اظن انك انت منغمس بهالعين ولا تدري والله شو ماذا يقال. نعم سالت كثيرا يا اخي. نعم. في أثناء الصلاة. طيب هذا موضع خلاف العلماء، منهم من قال لا يلزمه قطعها، ومنهم من قال يلزمه، وهذا أقرب إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أن تقول جاء الماء كيف بظن؟ اقرأ. بسم الله. قال البخاري لعلك تريد أن تماثل بعد بالذي حمل قربة فساء تعني من هذا. هل نهيق الحمار دينا على أنك وجدت معه؟ الله المستعان. نعم. إذا قالوا نرد قوله، ربما يقبل الحمار والقرب فاضية وينهق ألف مرة. نعم هو راشد. نعم. قال البخاري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس قوله رحمه الله كتاب الصلاة ليعلم أن هذا هو المراد من هو المراد بكل ما سبق من الطهارة، كل ما سبق من الطهارة فهو من أجل الصلاة، إذن هي الغاية، والصلاة هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام غير الشهادتين إلا بالصلاة، بترك الصلاة. وقد تبين من النصوص تمام محبة الله سبحانه وتعالى لها وعنايته بها، حيث فرضها 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم بمراجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه قال إنها 50 بالفعل و50 في الميزان. الحمد لله. نعم. وقال ابن عباس وقوله في الإسراء سيأتي إن شاء الله في البخاري باب مستقل للإسراء والمعراج.